بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا تحزن وابتسم للحياة. من روائع الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا اليومي من روائع الأحاديث القدسية. الحقيقة موضوع مهم جدا جدا، وإحنا قلنا دايما عايزين يعني نأخذ العظة والعبرة من كل لفظة من ألفاظ هذا الحديث، وما زلنا مع هذا الحديث الجامع الماتع الشامل، وهو قول المولى عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، أن الرب العلي جل وعلا قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ما زلنا في آخر جملتين، النهارده هيكون آخر درس في الجملتين الأخيرين، اللي هو: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار، إلى آخر الحديث. طيب، تكلمنا عن ماهية الرزق ونوعية الرزق، وإيه هو الرزق أصلا، هل هو المال فقط ولا إيه بالظبط، وتكلمنا عن الموضوع ده في أكتر من حلقة، وتكلمنا عن بعض أسباب الرزق الحقيقي، هي 18 سبب، ذكرنا منهم على ما أذكر 9 أسباب، قلنا الإيمان والتقوى، لو حضرتكم فاكرين الإيمان والتقوى، ثاني حاجة إقامة شرع الله، ثالث حاجة التفرغ لعبادة الله، رابع حاجة الاستقامة، خامس حاجة التوكل، سادس حاجة الاستغفار والتوبة، سابع حاجة صلة الرحم، ثامن حاجة الصلاة، وتاسع حاجة الشكر. وكان في برضه حديث قدسي كده علق عليه موضوع الصلاة، يمكن نرجع له في حديث لوحده كده ان شاء الله في حلقة لوحدها، هو قول المولى عز وجل كما ثبت في الحديث القدسي الصحيح، ان المولى عز وجل قال: إنا انزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. عرفت ربنا بيعطيك المال ليه؟ عشان تستعين بالمال ده وانت على طاعة ربنا، مش على معصية ربنا، او ان انت تغفل عن طاعة ربنا وعن شكر ربنا. والشكر زي ما قلنا جماعة، الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح والاركان. اعملوا آل داود شكرا. مش معقول ان واحد يقول انا بشكر ربنا وبحب ربنا وبحمد ربنا وعمره ما سجد لله وعمره ما صام وعمره ما قرأ قرآن وعمره ما ذكر ربنا وعمره ما صلى على حبيبنا اللي لسه ما صلبوش عليه لحد دلوقتي صلى الله عليه وسلم. يعني مش معقول ازاي يكون يعني انسان شاكر لله. لا، الشكر لابد ان يتحول الى عمل. وقلنا اخر حاجه هي الشكر، وبعد كده نخش على بقيه اسباب الرزق الحلال. النهارده رقم 10، وان شاء الله نخلص ده التسع عناصر الباقيين كده ان شاء الله، اللي هم عناصر بسيطه وخفيفه ان شاء الله، نخلص النهارده في الحلقه دي ان شاء الله، عشان ننتقل بعد كده لبقيه الحديث القدسي، لان ما شاء الله الحديث ده جامع نافع شامل. واحنا لو قعدنا مع الحديث ده سنه كامله بدون مبالغه، لولا خشيه الاطاله لا يعني فعلا يعني لو استطردنا في هذا الحديث لراينا العجب والعجاب في معاني هذا الحديث الجميله الجميله. الرقم 10 من اسباب الرزق الحلال، واحنا بنقول الحلال، ان المسلم لا يتخيل ان هو يعني يهنأ بلقمه حرام. بنقول دايما ان لقمه بمش حلال أهنأ وأمرأ وأجمل مليون مرة وأطعم من خروف الحرام. الإنسان المؤمن تعرف هو بياكل اللقمة، ولذلك سبحان الله تجد دائما الإنسان اللي ممكن يكون بياكل حرام أو بياكل حاجة فيها شبهة، دائما هو اللي بيسأل: يا جماعة الموضوع بقى حلال ولا حرام؟ طب في شبهة؟ طب يا جماعة أصل أنا قلقان. إنما اللقمة سبحان الله، الإثم ما حاك في صدرك، خد بالك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. انما البر بقى يعني خلاص يعني البر حسن الخلق. ومن حسن الخلق ده انواع حسن الخلق مع الله بان انت تمتثل امر الله عز وجل وتمتثل نهي الله سبحانه وتعالى وتعبد ربنا سبحانه وتعالى وتطيع امره. وكان من بين الاوامر ان احنا ناكل الحلال يعني واخد بالك ان احنا ما ناكلش الحرام ابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في الحديث الذي تعرفونه جميعا الذي رواه مسلم لما ذكر رجل اشعث اخضر يطول السفر يمد يده الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فان يستجاب له. طيب رقم 10 بقى حبايبي من اسباب الرزق الحلال المتابعه بين الحج والعمره. قولي بقى هذه الكلام بقى اللي بقى العقل ما يقدروش بقى الكلام لا احنا كده لا لا احنا كده خرجنا بقى عن المألوف بقى معقول الحج والعمره من اسباب الرزق الحلال اي رب الكعبه. طب ازاي يعني مش سهل يعني طب ما خشت بالعقل الحج ده هو انا بدفع ولا باخد؟ بتدفع. طب وانا ادفع وفلوس تخطر؟ اي نعم ده كلام حبيبك ولازم تصدقه. اوعى تفتكر ده كلام والله ما في حاجه من كيسي انا كيسي مخروم انما الكلام كله من عند النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان عند احمد والترمذي بسند صحيح تابعوا ما قالش حجوا واعتمروا مره هو طبعا الحج الفريضه مره واحده لكن لك ان تتنفل. وان كان يعني ليه يعني برضو تعليق على مساله كثره التنفل بالحج مع احتياجات الناس والناس اللي مش لاقيه تاكل مش لاقيه تشرب يعني يعني ان شاء الله يبقى نتناولها في موضوع ثاني ان شاء الله في درس ابحث عن الانسان. تابعوا بين الحج والعمره فإنهما الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. نعيد الحديث تاني بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم تابعوا كتروا ورا بعضه يعني إيه حج حجوا واعتمروا ثم حجوا واعتمروا وهكذا تابع بين الحج والعمرة تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب ينفي الفقر وينفي الذنوب ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة وختامها بقى وليس للحجة المبرورة جزاء أو ثواب إلا الجنة. الله أكبر. طب إزاي بقى الحج والعمرة بقى فهمنا معلش ربنا يكرمك ازاي الحج والعمره بينفيان الفقر والذنوب؟ طب ينفيان الذنوب معروفه لان العمره كفاره لما بينهما وانتم عارفين الحج المبرور ليس لها ثواب الا ايه؟ الا الجنه. طيب ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كام ولدته امه فده كلام مفهوم. انما بقى ان تنفي الفقر ده ازاي؟ ده انا بدفع في الحج يعني مبلغ وقدره في شركات بتاخد 30,000 و50,000 وفي شركات بتاخد 80,000 جنيه وفي شركات بتاخد 90,000 جنيه في الحج. انا اذكر هنا من 4-5 سنين حجيت مع شركه من الشركات كانت سنتها كانت عامله مستويين للحج مستوى ب 65,000 جنيه مستوى ب 77,000 جنيه. فالاخوه حتى بعد ما رجعت قال لي معلش محمود دفعت 77,000 جنيه قلت لهم لا الحمد لله حجيت بخروف يا دوب دبحت الخروف فقط الهدي الحمد لله وانا كنت رايح كراجل بدي دروس فما دفعتش ولا مليون الحمد لله رب العالمين. فيعني سبحان الله. فطبعا ازاي انا هدفع مبلغ زي ده والمال هيزيد؟ اقول لك بحاجتين ازاله الحج والعمره للفقر كزياده الصدقه للمال. مش الصدقه بتزود المال؟ صدقة بتزود المال. أنا أول مرة أسمع الكلام ده. طب هقول لك الدليل. ما أنت ما تاخدش مني أي كلمة وما تصدقنيش في أي كلمة إلا لما أقول لك دليل. ما فيش دليل خد الكلمة من هنا وطلعها من الودن التاني. مش الحمد لله سالكين الحمد لله رب العالمين. يعني إيه لازم أي كلمة يبقى عليها دليل. اسمع حديث حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهن. أول حاجة من الثلاثة دول ما نقص مال عبد من صدقة. الصدقة معاك كام؟ معايا 500 جنيه دفعت 100 جنيه صدقة بقوا معاك كام؟ بقوا 400؟ لا ما بقوش 400 بقوا 400 ده في إيدك إنما البركة اللي حلت في المال دوت يعني لا يعني ما تقدرش تتعدها بقى خلاص. ليه؟ البركة حلت وحصلت التزكية لنفسه وحصلت التزكية للمال والتطهير للمال بفضل الله سبحانه وتعالى. فزيادة الصدقة للمال زي نفس الحكايه زي ازاله الحج والعمره للفقر. ايه اللي بيحصل؟ ربنا بيدفع عنك من السوق ما لا تعلمه. ممكن تقول مش هحج، مش حج الفريضه يعني، بتقول مش هحج. ممكن في السنه ديت عياذا بالله الانسان يبتلى بمرض يكلفه دم قلبه يدفع لقدام ولورا. طيب لو راح حج لعله عصر ربنا يرفع عنه بلاء يكون هو مش شايفه, يكون بلاء نازل واخد بالك هو رايح بيحج واقف وما عرف يا رب يا رب نجينا من الامراض والاسقام, ويطلع الدعاء مع القضاء كما قال سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم الدعاء والقضاء يعتلجان يتصارعان الى يوم القيامه. فالدعاء يمنع نزول القضاء. يبقى كده وانت في يوم عرفة جميل لما دعيت الدعوة الحلوة الجميلة دي اللي طلع من قلب الطاهر ده بفضل الله سبحانه وتعالى منعت نزول هذا القضاء. ممكن يكون هتعمل عملية جراحية تكلفك 100,000 جنيه 200,000 جنيه, هتركب صمام بربع مليون جنيه, حاجات كده مشاكل ربنا ما يردش في جميع مرضى المسلمين يقولوا امين. خدت بالك؟ اذا يدفع عنك القضاء ده فلوس مش فلوس؟ يقينا دي فلوس. طيب حاجة تانية, تجد الرزق بقى فيه بركة, تجد الحاجة بقى فيها بركة. ليه؟ لان انت بقى لما رجعت من الحج رجعت من ذنوبك كيوم ولدتك ابنك, وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيره. وان كان الحديث في ضعف لكن معناه صحيح ان كثرة الذنوب من اسباب حرمان العبد من الرزق. خد بالك, فلما انت رجعت بقى كده من الحج ما شاء الله طاهر صفحة بيضة جميلة ابيض من الغطر اللي انا لابسها دي, واخد بالك, فما شاء الله صفحة نقية. الذنوب اللي كانت حائل بينك وبين بعض انواع الرزق خلاص الذنوب اتقتلت, ارمي تخلص من ذنوبك القديمة ومش هتجيب ذنوب جديدة ان شاء الله, وهات بقى الحسنات الجديدة ان شاء الله, وتلاقي اسباب الرزق اتفتحت والدنيا بقت وردي ما شاء الله, وتلاقي كل حاجة تيسرت لك بفضل الله سبحانه وتعالى. شفت بقى الحج بينفي الفقر والذنوب ازاي؟ سبحان الملك. فوق ده كله تجد بفضل الله سبحانه وتعالى بعض الناس من تيسير ربنا سبحانه وتعالى ومن بركة المكان المبارك ده في الحج, ان بعض الناس ما شاء الله يتعرفوا في الحج ومرحبا اخي حبيبي في الله, هم بيحجوا ما شاء الله وعمالين بيذكروا ربنا وعمالين بيستمعوا المحاضرات وعمالين يلبوا, بيحصل تعارف, يقدر ربنا سبحانه وتعالى فلان منين فلان من الحته الفلانيه وانت منين, سبحان الله. طيب بعد ما نرجع انا عايزك تروح ادي التليفون عشان ما ننشغلش اي حاجه غير الحج, يكون راجل صاحب شركات وراجل صاحب شركات, ما بقولش ناقد صفقات بقى احنا في الحج, انا بقول يعني ممكن تاخدوا تليفونات بعض وبعد ما ترجعوا من الحج ان شاء الله يبقى في اتصال ببعض, وما شاء الله رجل مطيع وراجل ثاني مطيع وناس اهل تقوى واهل فضل واهل خير, بفضل الله يحصل تعاون بين المسلمين يكون سبب في زياده الخير والنماء والثروه والمال بفضل الله سبحانه وتعالى. وأوجه إزالة الحج والعمرة للفقر أوجه كثيرة جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى, لو إن شاء الله يعني ممكن نفردها بحلقة بقى إن شاء الله نفصل فيها أكثر من كده. يبقى رقم 10 المتابعة بين الحج والعمرة. رقم 11 الهجرة. احنا عارفين ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لما اذن لهم النبي متصلى عليه صلى الله عليه وسلم, لما اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره من مكه الى المدينه خرجوا من ديارهم واموالهم, ومنهم من كانوا اغنياء لكن تركوا الاموال كلها واتخذت اموالهم في مكه, ومن بينهم صهيب الرومي, صهيب الرومي الذي ترك ماله كله لكفار قريش لما اراد ان يهاجر, وانت عارفين كانوا مستخبين له بس مش في الدولة, ما كانش فيه عليهم دولة يعني, كانوا مستخبين له كده وخارج من مكة. قالوا جئتنا صالوكا يا صهيب وتريد اليوم أن تذهب بكل هذا المال؟ فقال إنكم لتعلمون أني من أرماكم, انتوا عارفين أن أخطر واحد فيكم عندي مهارة في رمي السهام, فبكل رجل منكم أقتلوا بكل سهم أقتلوا رجلا منكم وما تبقى منكم أقتلوا بالسيف, خلص الموضوع كله. لكن سيبك من ده كله, الطيب أحسن. إذا دللتكم على مالي تتركوني أذهب إلى النبي؟ قالوا أجل. قال فمالي في المكان الفلاني, يلا هي مش دنيا خذ الدنيا سيب لنا بقى الآخر. فلما وصل صهيب إلى المدينة وإذا بالوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, نزل جبريل من فوق سبع سماوات إلى النبي الحديث رواه مسلم وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله صهيب الرومي, فهش النبي وبش لصهيب وقال ربح البيع أبا يحيى, ربح البيع أبا يحيى. ونزل قول الله عز وجل ومن الناس ما يشري يعني يبيع ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أقصد أنهم تركوا الديار والأموال وترك كل حاجة, ففتح الله لهم قلوب الأنصار وعيون الأنصار, وضعهم الأنصار في عيونهم وأغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهواء, وفتحوا الديار وفتحوا الأموال, وآخر النبي بين كل مهاجري وكل أنصاري, حتى جاء المثل الجميل الذي حدث وكان نموذج عالي جدا من المحبة والإخاء والتعاون والإيثار, كما في الحديث الذي رواه البخاري أن عبد الرحمن بن عوف لما قدم المدينة آخر النبي بينه وبين سعد بن ربيعة, فقال سعد بن ربيعة يا عبد الرحمن إني لمن أكثر الأنصار مالا فخذ هذا نصف مالي, يلا أنت أخويا الحبيب, دنيا إيه يا راجل, دنيا إيه اللي تشغلني وتشغلك واللي تخلينا عاملين طول الحياة كده عمالين عياذا بالله خناق ومشاكل, ده الكلام ده للناس اللي متخاصمين مع بعض عشان درهم ودينار ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. قال فاخذ هذا نص مالي وعندي زوجتان فوق. يعني سبحان الله ده العربي كان عنده غيره على النساء ما تخطرش على قلب بشر. حتى وصل ان واحد منهم, وطبعا الكلام ده خطا ما هوش صحيح, واحد منهم من غيرته في يوم من الايام مراته رد الفرس قتل الفرس مجرد بس ان مراته رد بتاع الفرس ده. شفت دي ورغم هذه الغيره العجيبه عند الرجل العربي حتى قبل الاسلام. واذا بعبد الرحمن بن عوف يقول لسعد بن ربيع وعندي زوجتان فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقهم فان مرت عدتها تزوجتها انت. يعني ما كانش بس عنده زوجه بنت حلال وطيبه يعني ما شاء الله, والثانيه مريم نجوم في عز الدور, فقال له بص يعني اهي فرصه تبقى برضه اخويا في الله ومحبه يعني واخد بالك وتبقى جميله. وراح واخد الواحده اللي مريم نجوم في عز, قال له والله العظيم هديه لا ترد ولا تصد يا اخي بالك يعني يا سيدي والله العظيم ابدا ما هرجع واخد بالك. لا ما عملش كده, قال له فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها فإن مرة تعدتها تزوجتها أنت. وإذا ما شاء الله شوف بقى في المقابل بقى شوف يا أخي سبحان الله هنا في إيثار وهنا في عفاف في عفة. فقال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن بمان على السوق. وراح وضع واشترى ومشاكل كان بكل حد ما ربنا يصلي في خلال يوم واحد أن جمع شيء بسيط كده من النار وراح لواحد من أنصار تجوزني بنت أجوزالك على إيه؟ قال على نواة من ذهب. يلا هو عارف أنه جاي لسه من مكة لحين طلاب يدرسوا ولا اي حاجه هيروح يقول له ايه؟ هيروح يقول له عايز الانترين من قصر الكريم واللي بتاع من عبد الرحيم عم. يعني مش هيقول الكلام ده فاهم ازاي؟ هو كله قال له ان مات من ذهب قال له خلص الجوازه وجوز فاهم ازاي؟ فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلقى عبد الرحمن بن عوف وقد لبس ثوبا جديدا فقال ما هي من ابن عوف؟ هل تزوجت؟ قال اجل. قال اول مؤثم اخوانك. شوف بقى الاخوه والجمال ده كله. ففتح الله عز وجل للمهاجرين قلوب الانصار. وزي سبحان الله اخ مره بيقول لي يعني الواحد ما ليش واحد زي سعد بن ربيعه كده يجيني في مره كده يقول لي اخي ربنا يبارك فيك احنا اخوه في الله وحبايب يلا ادي نص ثروتي وعندي زوجتان يعني بص للي كان فيهم واطلقها لك وانت. قلت له لو وجدنا مثال عبد الرحمن بن عوف لوجدنا مثال سعد بن ربيعه, لو لقينا العفه ديت هتلاقي الايثار ده. ده راح وده راح معاه زي ما هارون الرشيد دخل عليه واحد شحات فدخل عليه بس شحات كان قايم قوي فبيقول له اعطني مما رزقك الله عز وجل. فقال اسال الله عز وجل ان يوسع عليك ايه البلد كده بجوتنا ربنا يرزقك فاهم ازاي. فالراجل مش بقى وشه كده اجاب الوان وطمع رجل وغضب وقال اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. قال ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحف. النوع ده مش مع النوع ده اخد بالك. فشايف الموضوع ان المهاجرين لما خرجوا من مكه وتركوا الديار والاموال و فتح الله عز وجل لهم قلوب وبيوت الانصار. ثم بعد ذلك اعطوا بعد ذلك مفاتيح الشام وفارس واليمن وسخر الله عز وجل لهم خزائن كسرى وقيصر. سبحان الله. واحد يقول لي طب النبي قال صلى الله عليه وسلم من حديث رواه مسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه, وانت بتقول لي ان الهجره من اسباب الرزق يبقى هاجر فين؟ اقول لك صح جميل لا هجرة بعد الفتح اللي هي الهجرة المكانية من مكة للمدينة. خلاص ما هي مكة أصبحت دولة إسلامية والمدينة دولة إسلامية فلا هجرة بعد الفتح. لكن في هجرة لا تنتهي إلى قيام الساعة أقول لك عليها. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان عند البخاري والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. أدي معنى جميل هو الهجرة. المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. شوف ربنا نهاك عن إيه وابعد بقى. نهاك عن شرب الخمر ها لسه بتشرب خمر. نهاك عن المخابنه والعشق بين الرجل ولا متخذات اخدان ولا متخذ اخدان. يعني نهاك عن هذا العشق والحب المحرم بين الرجال والنساء والبوي فريند والجيرل فريند ولغه العصر يعني واخد بالك ها لسه برضه مصيره تمشي مع ميمي ولوري وسوسو وتوتو والكلام ده كله ازاي؟ اهو نهاك عن كل حد. نهاك سبحانه وتعالى عن النظر الى المحرمات. نهاك عن سماع الغناء المحرم. نهاك عن اشياء كثيره جدا. ها انتهيت ولا ما انتهيتش؟ النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. طبعا ده في السنه والنوافل. اما الفرض فما ينفعش ياتوا منه ما استطعتم. ما اقدرش اقول ده اصلي الظهر والعصر هو ده استطعتي والمغرب والعشاء والفجر دول مش في الجدول. واخد بالك؟ لا ده الكلام ده بالنسبه للسنه والنوافل. واخد بالك؟ فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه. ما قالش فانتهوا عما استطعتم. قال لا فانتهوا. ليه؟ يا جماعه الاجتهاد في النوافل على قدر طاقه الانسان. انما الانتهاء عن ربنا نهى عنه لابد ان تنتهي. لان الشيء ده يقينا بيجلب غضب الله. يعني الانسان لما يعصي ربنا يقينا ربنا بيغضب عليه يقينا يا جماعه. ولا الإنسان لما يتبرك في الطاعات والسنن والنوافل فهذه مجلبة لمحبة الله، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري، الحديث القدسي الذي رواه البخاري أن الرب الكريم العظيم العلي جل وعلا قال: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع إلى آخر الحديث. وقبلت فالنوافل زيادة في الحصول على محبة الله سبحانه وتعالى، أما المكروهات والمحرمات فدية عياذا بالله زيادة في عياذا بالله في الحصول إلى غضب ربنا على العبد. فالإنسان لا يمكن أبدا يكون حريص على أنه يستزيد من غضب ربنا عليه، لكن تتفاوت همم الناس في التوصل إلى النوافل. ده يقدر يصلي ركعتين في يومين، ده يقدر يصلي أربعة، ده يصلي ستة، ده يصلي عشرة، ده يصلي أحبال طبعا غير الوتر كده وهكذا، وتتفاوت الهمم. ربنا يرزقنا وياكم عليه وجنة. وبعض الحقيقة وبعض الفنانين اللي تابوا لما جيت أدردش معهم فبيقولوا لي يعني سبحان الله احنا ايام الفن ما كانش اللي بتوفر معانا مليم، كل اللي جه على قد اللي رايح، على قد السهرات واللبس والمكياجات والسفر والمرواح والمجاملات والعزومات والكلام ده كله، سيبنا الفن ما حكيناش حاجة. وبعد ذلك وسع الله عز وجل علينا من الحلال، وسبحان الله بيقول يا جماعة بنوة العيام يعني الجنة ببلاش والنار بفلوس، مش الجنة بلاش انها رخيصة، لا يعني وصولك للجنة مش يكلفك حاجة، لان ده ناقض حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة. لا المقصود انها مش هكلفك حاجة. وانت داخل المسجد بتقطع تذكرة؟ طبعا لا. انما انت داخل سينما بتقطع تذكرة، بتتكلف انت داخل مسرح، بتتكلف انت داخل خمارة، وانت داخل عزم بلا صالة ديسكو، كل دي مش فلوس. لما واحد يكون مصاحب واحد عمال يصرف عليه، لما واحد يكون مسافر للنساء في الدول اللي عايز بالله اللي فتح الموضوع ديت يعني في الحرام وكان ده كله، لما يكون واحد عايز يعمل اي معصية بتكلفه ولا لا؟ بتكلفه طبعا. لكن لما الانسان عايز يعمل طاعة هيقوم يتوضا، يصلي ركعتين، هيصوم ثاني يوم، هيذكر ربنا، هيفتح المصحف ويقرأ، بالله عليك دي هتكلفه حاجة؟ مش هتكلفه حاجة. ولذلك سبحان الله شوف: وحفت الجنة بالمكان، حفت النار بالشهوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي ماشي مستقيم، اللي ماشي مستقيم في حياته من غير ما يرفع في المعاصي بيتوفر له الفلوس اللي كانت هتنفق في المعاصي دي ولا لا؟ يبقى ده رزق ولا مش رزق؟ أصلا مش لازم الرزق هو اللي جاي، ممكن يكون الرزق هو اللي بيتوفر لك من ضياعه. بمعنى أنا معايا كوباية اهي، تمام كده؟ ممكن يكون الرزق هو ان انا اشتري كوبايه يبقى عندي كوبايه، وممكن يكون الرزق ان يكون عندي كوبايه فما تتكسرش. وضحت المساله؟ ممكن يكون عندي ابن ربنا هديهولي فما شاء الله لا محتاج لدروس خصوصيه ولا اي حاجه، ربنا يبارك له في صحته، مش محتاج لعمليات ولا دكاتره ولا الكلام ده كله، اللي في نفس الوقت ما شاء الله يخرج ويرجع مش عامل لي مشاكل. جاري بقى ممكن يكون ربنا ابتلاه بولد ربنا عارفين عليك شيطان، ينزل الشارع يكسر الفانوس بتاع العربيه دي، صاحب العربيه يقول ابوه سمحت ثمن الفانوس، العوض في الاسلام مش حرام، واخد بالك؟ خد ثمن الفانوس، يجي لك كمان شويه واحد تاني يقول لك كسر لي الازاز الوراني، ينزل يقول له الازاز الوراني، واحد تاني يجي يقول له ده ابنك كرم عين ابني انا عايز الديه، فواحد غلى فتبقى مصيبه. فهدايه الولد ده نفسه مش رزق؟ طبعا رزق، لان ربنا لو هداه مش هيكلفك ولا مليم. واضح يا جماعه المساله عامله ازاي؟ يبقى من نوع من اسباب الرزق الحلال الهجره، الهجره والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. رقم 12 حبايبي من اسباب الرزق الحلال الجهاد في سبيل الله. الله عز وجل حرم الغنائم على الامم من قبلنا، واحل الغنائم لامه الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم، يقول جل وعلا: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، مش حلالا بس وطيبا، فكلوا مما غنمتم، والفاء للتعقيب والسرعه، فاهم ازاي؟ اذا تيسرت لك الغنيمه فكل منها حلالا طيبا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ويقول حبيبك المصطفى صلى الله عليه واله وسلم كما عند البخاري: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى من أسباب الرزق مش في الدنيا وبس على فكرة، في الدنيا والآخرة. ليه؟ لأن عندنا نص حديث ثاني رواه الترمذي بإسناد صحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: للشهيد عند ربه سبع خصال. عد معايا بقى كده حبيبي: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، وده السر اللي من خلاله تجد ان ولا نزكيه مع الله، يعني نحسبهم ان شاء الله من الشهداء ولا نزكي على الله احدا. تجد اخواننا في فلسطين اللي بيقتل منهم ويستشهد ان شاء الله ونحسبه شهيد ان شاء الله، تجده وانت حتى لما تبصر كده الوش عليه بسمة، بسمة خفيفة شوية لكن في بسمة ووش منور كده ما شاء الله. سبحان الملك. ليه؟ لانه بيرى مقعده من الجنة قبل ان يموت، قبل ان تفيض ريحه مع اول قطر الدم الصفحة رجعت بيضة. خدت بالك؟ ما شاء الله، يغفر له مع اول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحل حلة الإيمان ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويزوج من 72 زوجة من الحور العين. خد بالك. وفوق ده كله كمان ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته يدخلهم الجنة. 70 تاخدهم كده من إذن وتدخلهم الجنة على حسك بفضل الله وقبل ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى. ده رزق ولا مش رزق؟ هو في رزق أعظم من الجنة، فالجنة أعظم رزق، أعظم رزق. يعني سبحان الملك، يعني إن أنت لما ربنا يكرمك يعني تبقى من أهل الجنة، ده أعظم رزق يا جماعة. الجنة بقى فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رقم 13 من أسباب الرزق الحلال، وإحنا معلش بنعدي بسرعة عشان نخش على النقطة اللي بعدها بكرة إن شاء الله، الزواج والإنجاب. كان لي واحد حبيبي يقول لي ايه، يقول لي دايما اقول لزوجتي كده حاجه من الاثنين، لما الاقي الدنيا قفلت في وشي والحاله بقت جوم يعني، او لا حاجه من الاثنين، يا تجوزيني يا تخلفي لي. تقول لا يا حبيبي اخلف لك احسن. فمزاج طبعا يعني اجوزك دي يعني ده المثل عندنا، جنست ولا جنست يعني المهم يعني فايه. فتقول لا يا حبيبي اخلف لك احسن. فشاف الموضوع ان فعلا الانجاب من اسباب الرزق والزواج من اسباب الرزق. ايه الدليل على كده؟ كنت الدليل بس صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله سبحانه وتعالى والله واسع عليم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن 3 حق على الله معونتهم. خد بالك حبيب في الله، المعونة فوق الرزق زي كده ولله المثل الأعلى. لما أقول لك فلان دوت مرتبه 1000 في الشهر، لكن في علاوات وفي حوافز وفي المستنقعات والحاجات اللي هم بيعملوها دي في الاشغال دي ما عرفهاش طبعا يعني، فاهم ازاي؟ تلاقي كل شويه يجيب له مش عارف علاوة مش عارف ايه وحوافز مش عارف ايه وعلاوة على العلاوة الاولانية وحافز وهكذا يعني. واخد بالك؟ فسبحان الله 3 حق على الله معونتهم. فالمعونة فوق الرزق، حاجة غير الرزق خالص. أول واحد المجاهد، ده راجل مكرس حياته كلها وبايع نفسه لله سبحانه وتعالى، ما عندوش وقت يروح يشتغل وبعدين آخر نهار يجاهد، لا ده حياته كلها في الجبهة. طيب أول واحد المجاهد. ثاني هو المكاتب. المكاتب ده اللي هو يكون إما أن يكون عبد، والعبد دوت هيدفع فلوس لسيده عشان يعتق، واخد بالك؟ فبالتالي بيكاتبه على مبلغ معين ويشتغل ويسده له وبعد كده يبقى حر. أو أن يكون رجل عن دين فبيسد الدين ده، فربنا بيعين هذا الإنسان بنص حديث البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه. رقم 3 حبيب الله والناكح الذي يريد العفاف. عشان كده بقول لأي أخ، بسم الله، بقول لأي أخ عايز يتجوز، بقول إحنا قلبنا الآية. قلبنا الآية إزاي؟ ان الاصل ان انت لما تتجوز ربنا يوسع رزقك، لا ده الناس بتستنى لما ربنا يوسع رزقها وبعدين يفكر يتجوز. ولذلك تاخر جواز الشباب بشكل غير عادي، يعني الشاب بيفضل قاعد مستنى لحد ما يتجوز عنده 40 خلف دي ولا جدي، لا يعني انت عجل بجواز. عجل بجواز ازاي؟ انا اعرف شباب ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين كانش حيلته حاجه خالص، يقول والله العظيم كان كل اللي حيلتي 200 جنيه. راح لراجل فاضل كريم كده ربنا يبارك فيك، قال له يا عم ربنا يبارك فيك انا بلتمس الرزق في النكاح وان شاء الله ربنا يوسع عليا وبنتك دي في عينيا. قال لي يا ابني احنا يا ابني بنشتري رجاله، بنشتري رجل مؤمن انسان فاضل، انا مش فلوس، انا يهمني واحد يشيل بنتي في عينيه ودي بالدنيا عندي وما فيها، انا هفرح انا لما اخد بنتي، ياخد بنت واحد غني وبعد كده يذلها. المهم شوف بقى سبحان الله، بيقول لي في 6 كنت جايب الشقه وفارشها ومتجوز. تقول لي ازاي؟ ما تعرفش الرزق بقى يجيله يمين وشمال وهنا وهنا ما شاء الله وكان ربنا مبارك يعني ما شاء الله، وانا دخلت شقته والله جميل جدا ما شاء الله وحاجة بسيطة جدا وربنا بيكرم الناس بنعمة الرضا والراحة وراحة البال بالدنيا وما فيها، ولو عشها تتقفل على 2 بيحبوا بعض، عندي افضل من قصر يحوي 2 بيكرهوا بعض سبحان الله، وربع متر يكفي 2 متحبين، والارض كلها ما تكفيش 2 متباغضين. رقم 14 حبيب في الله الدعاء، من اسباب الرزق الحلال الدعاء. ليه الانسان لما يجي الرزق بتاعه دي ليه بينشغل بالتسخط والتدجر ونعمل خطة ونظبط ونعمل وبنسى الدعاء؟ ليه بننسى ان احنا ندعي وقال ربكم ادعوني استجب لكم؟ يا اخي ده اللفظ واضح، ادعوني خذ الثمر استجب لكم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، لأن نص الآية وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي لا عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة، وضح النبي ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم إن ربي حلي الله كريم، إن ربي حلي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ده ربنا بيستحي منك أخويا حبيبي لما ترفع إيديك تقول يا رب وسع علي، يستحي أن يردلك إيديك كده صفرا خائبتين، لازم يعطيك. تقول والله جربت وما ادانيش. مين قالك ما ادكش؟ في وقت ما بتدعي بيحصل حاجة من التلاتة. إيه هم حبيبي في الله؟ أول حاجة إما أن ربنا يصرف عنك من الشر ما يوازي هذا الدعاء، يا رب ارزقني تكون في مصيبة نازلة فيرفعها، أدي رقم واحد. رقم اثنين أن يعجل لك الرزق، أن الرزق يأتي بس مش ساعتها على طول، يعني مش لازم تقول يا رب فكر لحد خبط على الباب 10,000 جنيه، يعني مش احنا مش في افلام يا جماعه، افلام ازاي؟ احنا ده دعاء وعباده، يعني فاهم ازاي؟ العرب ما يوصل تلاقي بعد يومين ثلاثه اسبوع ربنا يوصل لك عمل جميل كده، فاهم ازاي؟ طيب يبقى دي ثاني حاجه. الحاجه الثالثه انه لا يمنع عنك ديت ولا يعطيك دي، يأجل لك استجابه الدعاء ده ليوم القيامه فيفرج عنك به كربة من كرب يوم القيامه، يقول لك انت دعيتني في اليوم الفلاني بكذا صح؟ اه صح. واستجبت لك، واليوم الثاني دعيتني بكذا صح؟ اه رفعت عنك بيه مصيبه، واليوم الثالث دعيتني فأجلت لك الدعاء ده او الاجابه دي لحد ما افرج عنك كربة ان انت تتعدى من عصرك بسرعه. تقول يا ريتك يا ربي يعني أجلت لي كل الاجابات دي كلها ليوم القيامه. خدت بالك؟ يبقى ان ربي حلي كريم يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يلبهما صفرا خائبتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند مصر اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والعفاف والغنى. وند مثال جميل قوي قوي، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، كان في اخت فاضله ما شاء الله، اخت يعني ملتزمه ربنا يبارك في عمرها، كان جوزها اظن كان مات حاجه كده. المهم فكان والدها قاعد معاها في الشقه وكان عندها بنت صغيره. البنت مرضت مرض شديد وزوجها يعني فقيره جدا ومعهاش فلوس لا تجيب لا عشاء ولا اكل ولا دكتور ولا علاج. وقاعده بقى عماله تصلي يا رب يا رب فرج همي، يا رب اشفي لي بنتي، يا رب يا رب. واذا بالباب بيطرق الساعه حوالي 2 3 بالليل. فابوها فتح، مين؟ قال له دكتور، وكان دكتور حامي شويه واخد بالك. فالمهم خبط، اول ما الراجل فتح فين البنت المريضه؟ قال له في الغرفه يا دكتور. قالها جوه على طول، كشف على البنت شافيه وراح كاتب الروشته وواقف على الباب مستني الفيزيتا. فالاخت بقى لسه كانت لبست يعني حجابها وكده، فبيقول لها يلا يا اخت عشان مش فاضي الله يبارك فيك. قالت له خير يا دكتور في حاجه؟ قال هيكون في يعني الفيزيتا الكشف يعني. قالت له ماما مش ولا مليم. قعد بقى يأنف ازاي تصحيني الساعه 2 3 بالليل عشان اجي هنا وفي الاخر ما فيش فلوس؟ قالت له والله انا ما اتصلتش بيك ازاي؟ انت متصله بيا ومش عارف. قالت له والله انا ما عندي تليفون في البيت اصلا. قال لا ازاي مش ده شقه فلان؟ قالت له لا دي الشقه اللي جنبنا. ربنا قدر ان الراجل يغلط يعني الحمد لله، حلال راح مخبط على الشقه دي علشان يكون سبب في شفاء البنت دي. فلا انت حكايتك ايه بالظبط؟ قلت له والله جوزي حصل له كذا وكذا واحنا بيتين الاولاد والله بلا عشاء ولا طعام ولا اي حاجه، والبنت مريضه وسخنه طول الليل، وطول الليل عماله ابكي واصلي ان ربنا يفرجها مني ويشفي لي بنتي. صعب عليها. اما قال لها طب اديني روشته. خد روشته ونزل دور على اذا كان تكون فاتحه بالليل خدمه ليليه لحد ما لقى وجاب لها العلاج واداها 50 جنيه في ايديها. قال لها اتفضلي يا اختي ربنا يبارك فيكي، هاتي لبنتك اكل وشرب ولو احتجت اي حاجه ادي كارت وادي تليفون. سبحان الملك. خدت بالك؟ وفي السماء رزقكم وما تعدوا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رقم 15 حبيبي في الله من اسباب الرزق الحلال الانفاق في سبيل الله. جينا للكلام اللي يعني مش عارفين نقول فيه ايه. بقى انا بقول لك انا عايز رزق عايز فلوس، تقول لي ادفع فلوس؟ اقول لك ايوه، لان ربنا قال كده وانا مصدق ربي حبيبي لازم اصدقه. قال جل وعلا وما انفقتم من شيء، اي حاجه بقى، فهو مين؟ الله حبيبي، فاهم ازاي؟ فهو يخلفه. وهو خير الرازقين. طب ليه هو خير الرازقين؟ هو في حد بيرزق اصلا غيره؟ قال لك اصل في ناس هيجي عليها وقت من الاوقات زي ما حصل دلوقتي هيعتقد ان رزقه على فلان، فلما فلان يقول له بيع سجاير بيع معسل بيع كذا بيع كذا، فلما تيجي تقول له حرام يقول لك يا عم انا ما اقدرش، احسن يقطع رزقي يقطع عيشي، فيظن ان رزقه على فلان. لا، ده رزقك انت وفلان وكل الكون ده كله على الله. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فسبحان الله، فانت لما هتطلع ربنا هيرزقك. معاك كام؟ والله انا معيش غير 5 جنيه. طب تصدق بنص جنيه وشوف ربنا هيخلف عليك بقد ايه. بس بالله عليك اوعى تجرب، الله لا يجرب. اديك مثال بسيط خالص كده عجيب قوي، بس بعد ما يعني حديثين كده بسرعه كده عشان برضه ايه المساله تبقى واضحه. الحديث الاولاني رواه مسلم، اللي هو احنا اصلا جايين بصدد دلوقتي احنا بنتكلم فيه، قول المولى عز وجل: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، خد بالك، فسالني كل واحد منكم مساله فاعطيته، خد بالك بقى، ما نقص ذلك مما عندي الا كما تنقص المخيط اذا ادخل في اليم. يا الله، تخيل لو ان كل الكون ده كله انس وقت واحد، انس وجن من الذين ادم عليه السلام الى قيام الساعه، والكل طلب له عايزه، لا ينقص ذلك مما عند الله عز وجل من خزائن الله الا كما تنقص المخيط اذا ادخلت اليم، والا ما فيش حاجه اصلا بتنقص، بس يعني ايه ده على سبيل التقريب. الحديث الثاني اللي احنا قلناه بكده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث اقسم علينا، كان اول حاجه ما نقص مال من صدقه. كان لي واحد حبيبي كان عنده سوبر ماركت، وما زال عنده سوبر ماركت، ليه في رمضان جنب بقى الاكل والشرب الحاجات دي كلها يجيب ايه؟ التمر وجوزه الهند والزبيب واليميش والحركات اللي بياكلها في رمضان دي، واخد بالك؟ وايه ويعني بيبيعهم كده. ففي سنه من السنين بيقول لي جبت 3 شوالات تمر، قلت هتاجر من شوالين والشوال الثالث ده خليه لله. ورحنا معرف الادارات المساجد اللي حواليه، قالوا يا جماعه انا عندي شوال تمر، اللي عايز تمر عشان بس اطعم الصائم كده. فكل واحد جاله ومعاه كيس بلاستيك كده كبير، فبقى يعبي. يقسم بالله هذا الاخ، يعني انا احبه في الله واثق فيه تماما يعني، وقبل ان اثق فيه انا اثق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال كده. يقول لي والله اعبي الكيس ويتميل على اخره، والاخ يمشي ابص على الشوال الاقيه زي ما هو، اعبي للتاني الاقي الشوال زي ما هو. يقول لي لحد ما خلصت كل المساجد اللي في المنطقه والشوال زي ما هو، قلت بعد كده خلاص كل المساجد خدت ابيع بقى. فجي يبيع خلص في ساعه. سبحان الله، ما نقص مال من صدقه. واحد راجل برضه كان زرع قطن، فاراد ان هو يتصدق او زرع قمح حاجه زي كده. فعد الشوال، عندنا كم شوال يا اولاد؟ قالوا له مثلا 400 شوال. طب يلا يا اولاد يا حبيبي نطلع بقى ايه وكده، وكان بيكون موزع على الفقراء. فبدا يوزع، وزعته كام يا حبيبي؟ وزعنا 40 شوال. عد الشوال مره ثانيه عشان بقى نشحن على التجار، فبيعدهم لهم برضه 400 شوال. ما نقص مال من صدقه. ومش لازم ان انا يبقى عندي 400 شوال فطلع 40 ورجع ثاني 400، ممكن يبقوا 360 برضه، بس البركه تحل والقلب يزكى والنفس تطهر والمال يطهر بفضل الله سبحانه وتعالى. ويمكن قلت لكم مره ساعه لما حصل غزو من دوده القطن في مصر، وكان يعني 3/4 محصول القطن في مصر كان الثالث كله من دوده القطن، الكلام ده كان في اواخر الستينات. احد العلماء لما سمع عن قصه عجيبه جدا حصلت في بني سويف، فقالوا له ده دوده القطن دخلت كل الاراضي ما عدا ارض رجل واحد. طب يا جماعه انا جاي مخصوص اشوف الموضوع ده. قالوا له تعالى هتشوف العجب العجاب، شايف الاراضي دي الدود عمال بيشغي فيها على القطن، طب بلاش ده كله، شوف يا دود ادي الحجز بتاع الارض اهو، تعالى بص على ارض الراجل ده ما فيهوش ولا دوده. فقال لهم طب انا عايز اعمل حاجه كده اجربها. خد عود قطن من هنا وعليه دود وراح رميه في ارض الراجل ده، خرج الدود يجري كان في حد بيجري وراه لحد ما خرج من الارض. قال لهم لا، لازم اقابل صاحب الارض. جابوه حمل عم الحاج انت بتعمل ايه؟ قال له والله يا ابني في يوم الايام سمعت حديث رواه مسلم عن رجل وهو ماشي سمع صوت في سحابه، اسقي حديقه فلان. الصوت ده جاي بيقول ايه؟ اسقي حديقه فلان. قال فرايت السحابه قد وقفت فوق ارض رجل وافرغت ماءها كله في ارض الرجل، وبدأ رجل يوزع المية ديت على الأماكن، وكان في جد في المنطقة وما فيش ولا مكان اتسقى إلا الأرض بتاعت الرجل ده. فسأله ماذا تصنع، أنت اسمك إيه الأول؟ قال له اسم فلان، نفس الاسم اللي سمعه في الصحابة، اسق حديقة فلان فنفس الاسم. فقال ماذا تصنع؟ قال انتظر حتى يعني يخرج المحصول فأقسمه ثلاثا، تلت منه بديل الفقراء وتلت منه الأهل بيتي والتلت الأخير يعني أحطه في الأرض مرة تانية عشان نزرعه مرة تانية. فسبحان الملك، فقال له أول ما سمعت كده قلت لازم أعمل الزراجل ده، فبدأت كل المحصول اللي يطلع أقسمه ثلاثة، تلت للفقراء واليتامى والمساكين وتلت لي أنا وأهل بيتي والتلت الأخير أجيب بيه سماد وكناوي وعمالة وجرار وحاجة كده في الأرض. سبحان الملك، ربنا حماله الأرض بسبب الخير ده. فأنا عشان كده بقول لك تنفق وما يكونش عندك شك في ربنا ولا يكون عندك ضعف يقين، لا تنفق وتأكد ان ربنا هيعوضك سبحانه وتعالى. مرة واحد من التابعين كان لما بيقبض فلوسه من بيت مال المسلمين وهو راجع كان بياخد 60 دينار، وهو راجع من بيت مال المسلمين الفقراء بيحبوه جدا وعارفين ايه المعابر اللي بيقبض فيه والطريق بيمشي منه، طول ما هو ماشي يدي ده نص دينار وده ربع دينار وده دينار وده كذا ده كذا حد ما يوصل بيت يكون وزع 60 دينار، فيروح البيت يلاقي تحت المخدة 60 دينار. فابن أخته سمع فقال يا خال يعني أنت تفعل هكذا؟ قال والله يا بني أجدها عند بيتي، أجدها في بيتي. قال له طب والله حلو أوي، أتصدق واخد الثياب ألاقي برضه إيه 60 دينار موجودين. فخرج خد 60 دينار من بيت مال المسلمين وراح ماشي وزع هنا ووزع هنا ووزع هنا، راح البيت بيشيل المخدة ملقاش حاجة. فراح لخاله قال له خاله انا كلت مين ده كده يعني ايه يعني انا اتسوحت المنظر ده انا كنت عامل حسابي، راح لقى 60. قال يا بني فعلتها يقينا في الله وانت فعلتها تجربه والله لا يجرى. كنت قالك من اليقين الجميل ده، فعايزك تعمل كده يعني ايه تعمل الحاجه دي وانت تعلم يقينا ان الله عز وجل لا يجرى. اسمع لقول المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، انفق يا ابن ادم انفق عليك. انت لما تنفق على الناس اللي ينفق عليك مين؟ مش وزير ولا رئيس وزراء ولا رئيس ولا حاكم، لا لا لا، الملك جل وعلا هو الذي ينفق عليك. انفق ولا تخشى من الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، لكن لو انفقت والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. واختم بالحديث الجميل ده، حديث رواه البخاري، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان، مخصوص ملكان ينزلان، يقول أحدهما والملك اللي هدي لك، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. كان مرة واحد رجل ماشي في الصحراء، فهو ماشي في الصحراء لقى غراب أعمى، قال سبحان الله من أين يأكل هذا الغراب؟ ففجأة لقى غراب تاني مفتح جاي حطت له الأكل في بقه وبدأ يحط له الأكل في بقه فأكل. فقال سبحان الله طب والله حاجة حلوة قوي، يعني الغراب ده عشان أعمى التاني بيجي أكله، طب ما أعمل زي الغراب الأعمى وأقعد في بيتي وأي حد يأكلني. فلما علم به أحد المشايخ فقال ولماذا رضيت أن تكون أنت الغراب الأعمى؟ فلما لا تكون الغراب الآخر الذي يطعمه؟ واليد العليا خير من اليد السفلى. بعض الناس بكل أسف في هذا الزمان أحسنوا الظن بأنفسهم وأساءوا الظن بالله. بعض الناس لما اتفتحت توفاتين حضراتكم في الثمانينات والتسعينات، لما اتفتحت شركات توظيف الأموال وقالوا تعالوا وتاخدوا، وفعلا يعني كانت شركات إسلامية وتعطي مبالغ جامدة جدا جدا ولم تحدد الربح، انت بتشارك في الربح، فحط فلوس وخدوا فعلا في الأول أرباح كتير جدا، دفع فلوس وحصل اللي حصل، والمهم في النهايه راحت فلوس اغلب الناس كلها الى يومنا هذا سبحان الله، مع ان هؤلاء جميعا يسمعون قول المولى عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. ورغم ذلك قل من ينفق وقل من يتصدق. واحنا بنقول دايما يا جماعه ان من اعظم اسباب الفساد المنتشر في الارض الان بسبب ان كتير بالاغنياء حجبوا زكاة اموالهم عن الفقراء، كتير جدا من النساء اللي سلكوا المسلك الحرام كان بسبب الحاجة، وليس هذا عذرا عشان بس اوضح المسألة، يعني مش عذر الواحدة اللي بتمشي طريق غلط ان هي عشان فقيرة انها تمشي كده، لا، بس انا بقول ده سبب، لو انها وجدت من يعطيها لما فكرت في هذا الطريق. واحدة عندها اولاد وجوزها ميت ومش لاقي تاكلهم، لجأت الى الحلال، طب شغلوني، طب اعطوني قرض، طب ساعدوني، طب زكاة مال، ما حدش سأل. فاضطر عياذا بالله ان تسلك المسلك الحرام. كتير جدا من الشباب اللي سلك مسلك السرقه والنهب والسلب والكلام ده كله بسبب انه ما لقاش حد يعطيه او يساعده او ياخد بيده او يشغله. خدت بالك؟ عشان كده بقول لو دفع اغنياء المسلمين زكاه اموالهم لما وجدنا فقيرا واحدا بدون مبالغه، لما وجدنا فقيرا واحدا. طيب الحقيقه يعني الوقت فاضل لنا 6 دقائق ولسه ما خلصناش، فاحاول في عجاله سريعه كده ال6 دقائق دول ان شاء الله اخلص 3 عواصم. الشيخ علي الطنطاوي الله يرحمه ورحمه الله تعالى بيقول لما دخل الاستعمار بلاد الشام رحنا لبعض الناس اللي طبعا الناس كانت عايشه في خيم مش لاقيه تاكل، فرحنا لبعض واحد من التجار الكبار جدا جدا، كنا بنلم فلوس من التجار عشان ناكل الناس. فبيقول فرحنا لواحد من التجار الكبار وقلنا له تساعد اخوانك الفقراء، وانا انا مالي بيهم، انا الفقر هم عايشين فيه، انا الحمد لله عايش مرتاح والاستعمار بعيد عني، انا مالي. وبعد شهر او شهرين شيخ على الطنطاوي بيقول وبينما انا اوزع واقسم الاكل والطعام على الخيم فجاه لقيت واحد اول ما شافني جري، وبعدين رايح عشان اديله الاكل جري مني في الاخر خالص، زرقته في حته كده ورحت مديله الاكل. بيقول في ايه؟ فنظر اليه رجل فعرفه الشيخ على الطنطاوي، قال له انا تعرفني يا شيخ؟ قال له عرفتك، مش انت التاجر الكبير اللي كنت في المكان الفلاني؟ قال له ايوه، يا ريتك خدت فلوسي كلها، الاستعمار جاء عندي واخذ مالي كله وانا اؤجر عليه، ما فيش ولا حسن اخدها، يا ريتك كنت خدت فلوسي كان كل دوت يبقى في ميزان حسناتي. طيب رقم 16 في عجله سريعه من اسباب الرزق الحلال، الانفاق على طلبه العلم. من ضمن المصارف الشرعية للزكاة كما وضح المولى عز وجل في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعميل إلى آخر الآية. أول حاجة بدأ بها إيه؟ إنما الصدقات للفقراء. طيب فقير وبيعصى ربنا وفقير تاني وطالب علم، أيهما أولى؟ الأولى طالب العلم تعينه تزكو به نفسه حتى لا ينشغل بإطعام الأولاد والزوجة، تعطيه مرتب شهري من زكاة مالك، ويجوز هذا إنك تعطي المرتب لطالب علم على صورة دفعة شهرية أو مرتب شهري وتقول له وقتك وقف لله، أنا أديك مبلغ اللي يكفيك 500 جنيه مثلا كل شهر 600 جنيه اللي ربنا يوسع بيه عليك ويسهلك، واخد بالك؟ وأنت وقتك وقف لله، مش تعمل فلوس تروح تشتغل بقى، لا أنت وقتك وقف لله، تقعد تشتغل تجيب مراجع تذاكر تقعد تذاكر تجيب مراجع تبلغ وتوصل الدعوة، وكل هذا في ميزان حسناتك. والدليل على ذلك طبعا حديث رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح ان كان في 2 اخوة، واحد فيهم كان يحترف يعني عنده حرفة بيشتغل، والثاني كان طالب علم، فالمحترف ده كان هو اللي بيصرف على طالب العلم، ففي يوم من الايام حس بضيق واتضايق كده، فراح للنبي عليه الصلاه والسلام يشتكي له اخوه اللي هو طالب العلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، يمكن ده يكون هو اصلا سبب رزقك بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان الامام ابن المبارك كان بيصرف على ائمه كبار على ائمه اعلام، قال يعني ان ذلك قال اني لا اعرف بعد مقام النبوه افضل من مقام العلماء، فهم ورثه الانبياء، وينفق عليهم عشان يتفرغوا للدعوة. رقم 17 و18 في عبارة سريعة كده، الإحسان إلى الضعفاء من أسباب الرزق. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ومن أكثر الضعفاء المرأة واليتيم. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له قسوة في قلبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: ارحم اليتيم وابنه منك وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم. رقم 18 من أسباب الرزق الحلال، الأخذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكان داود عليه السلام كما جاء عند البخاري كان لا يأكل إلا من عمل يدي صلى الله عليه وسلم. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم حبيبنا، وكان زكريا يعمل نجارا، كان زكريا عليه السلام يعمل نجارا، والأمثلة كثيرة جدا. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، قراريط يعني عملة صغيرة. طيب في سؤال بقى أخير نختم به الحلقة النهاردة، بعضهم بيقول أنت نسيت سبب اللي هو يا جماعة قراءة سورة الواقعة، مش قراءة سورة الواقعة من أسباب الرزق. أقول لكم بكل أمانة اللي احنا اتفقنا عليها إن حديث سورة الواقعة حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن تكون مفاجأة لبعض الناس، لكن لما تسأل علماء الحديث إن شاء الله تعلم يقينا إن الحديث ضعيف. خبرك. لكن عندنا بقى 18 سبب، بقى اشتغل في 18 سبب ان شاء الله، وربنا يوسع ارزقكم يا رب العالمين. وبدعو من كل قلبي والله ان ربنا يوسع على الفقراء ويوسع على اليتامى ويوسع على الارامل والمساكين. وبنقول لاغنياء العالم بالله عليكم طلعوا زكاة مالكم، عمركم هتخسروا. مصدق النبي ولا مش مصدق؟ مصدق ربنا ولا لا؟ وما انفقتم من شيء من اي شيء فهو هو. حد عندك أعظم من الله؟ حد عندك ممكن تتوكل عليه غير الله سبحانه وتعالى؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند التلميذ بسرد صحيح: ثلاث أقسم عليهم، صدقوني يا ناس، ده النبي هو الصادق الذي لا ينطق عن هذا، صدقوني، ثلاث أقسم عليهم ما نقص مال من صدقة. والله ما تخاف، الفلوس مش هتروح، والله ربنا هيكرمك وهيخلف عليك خيرا بفضل الله سبحانه وتعالى، ويبارك لك في أولادك وفي زوجتك وفي حياتك وصحتك وفي مالك وفي كل حاجة. طلع زكاة مالك، زكاة مالك اللي انت ممكن تكون ما بتفكرش فيها بقالك سنين، طلع زكاة مالك، ربنا يحفظك علشان فقراء المسلمين. واحنا في شهر رمضان بقى شهر الانفاق والجود، ربنا يبارك فيكم. ان شاء الله نلتقي بكره ان شاء الله مع جزء جديد من هذا الحديث القدسي المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من روائع الأحاديث القدسية.